بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث حول سنن وأحكام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. من هذه السنن التي تكون في العيدين وهي ما يتعلق بمخالفة الطريق، ما يتعلق بمخالفة الطريق، أي بمعنى أن يذهب الإنسان من طريق، إذا خرج من بيته ويرجع من طريق آخر فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى خرج من طريق ورجع من طريق آخر. هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في البخاري، وبما أنه ماذا في البخاري، فقد تكلم بعض العلماء على هذا الحديث والسبب أن هذا الحديث من طريق كليح ابن سليمان وقد اختلفت ماذا عبارات العلماء فيه، ما بين موثق لفليح بن أبي سليمان وما بين مضعف لفليح بن أبي سليمان. ولخص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ترجمته ترجمة فليح بن سليمان، وأن الراجع فيه أنه صدوق كثير الخطأ، وإذا قيلت هذه العبارة في شخص فإن هذا الراوي يكون ضعيفا، طيب لماذا أخرج البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث من طريق هذا الراوي؟ ذكروا أعذارا للإمام البخاري عليه رحمة الله، لماذا أودع صحيحة الذي تلقت ماذا الأمة ماذا بالقبول أودعه حديثا ضعيفا، من المعلوم أن العلماء فيما يتعلق بتخريج الأحاديث قد يخرج الحديث من طريق راو ضعيف، ويكون هذا الإمام الذي أخرج هذا ماذا الحديث له ماذا أعذار. من هذه الأعذار وهي كثير جدا، منها أن الإمام البخاري عليه رحمة الله انتقى من حديثه ما وافق أحاديث الثقات، أي بمعنى أن هذا الحديث قد صح عند الإمام البخاري عليه رحمة الله، إما انتقاء من نفس حديث الراوي وإما من غيره، فذكروا أشياء، فهذا الحديث من طريق فليح ابن سليمان، فلعله ثقة عند الإمام البخاري، وربما ماذا يكون عند غير ماذا ليس بثقة، لأن عبارات الأئمة اختلفت ماذا فيه. وعلى كل مما يعتذر به للإمام البخاري عليه رحمة الله أنه انتقى من حديثه، أي اختار ما كان صحيحا يوافق أحاديث ثقات، فمعنى ذلك أن هذا الحديث في البخاري، جاء هذا الحديث أيضا من طريق ابن عمر، مرفوعا وهكذا موقوفا كما في السنن، ولكن المرفوع من طريق عبيد الله العمري، انفرد ماذا برفعه، عبيد الله ماذا العمري المكبر، فهو مكبر الاسم ولكن مصغر ماذا الرواية، فانفرد برفع الحديث عن ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ويأتي من طريق، وخالف العمري خالفه مالك وغيره الاثقات، فيكون هذا الحديث منكر من حيث الرفع، حديث ابن عمر منكر من حيث الرفع، معنى ذلك أنه لم يثبت إلا من فعل ابن عمر، أنه كان يذهب من طريق ويأتي من طريق ماذا آخر، فعلى كل هذه سنة من السنن، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو اتفاقا؟ وهذا مبحث يذكره ماذا؟ أهل الأفعال، أهل الأفعال في أصول ماذا؟ الفقه. هل كان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قصدا حتى يكون ماذا؟ سنة متبعة يثاب الإنسان على فعلها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ اتفاقا في كل من قبيل العادة التي يعني لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بها، أي بمعنى وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع ماذا من طريق المدى آخر، ورجع من طريق المدى آخر أيضا. هذا محل خلاف بين العلماء، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قصدا أو موافقة، قصدا أو اتفاقا؟ والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل قصدا لا يعني كذلك ماذا اتفاقا، قصدا لا اتفاقا. والدليل على هذه المسألة، والدليل على هذه ماذا المسألة، إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العادة، ما بين الاتفاق وما بين القصد، أو ما بين العادة وما بين ماذا العبادة. ونحن في يوم هو يوم ماذا العيد، استظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة وهي صلاة ماذا العيدين، ومن أجل ذلك فارق النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فخرج إلى الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، مع هذا فارق المسجد، فارق ماذا المسجد، من أجل ماذا؟ من أجل استظهار هذه الشعيرة وهي صلاة العيد، فهذه تعتبر ماذا من الشعائر. ومما يزيد هذه الشعيرة يعني ماذا انتشارا، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب من طريق ويأتي من طريق ماذا آخر، فهذا فيه زيادة استظهار شعيرة صلاة ماذا العيدين، يدل على أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. هذا الترجيح الأول. الترجيح ماذا الثاني، الأصل فيما يتعلق بالعادات وما يحصل اتفاقا، أن الإنسان الطريق الذي ذهب منه يرجع منه، الأصل هذا لأنه أسهل عليه ويعرفه، أسهل عليه ويعرفه. لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فارقه، معنى أنه تقصد أن يفارق ماذا الطريق في رجوعه، هذا يدل على أنها سنة من السنن، وهذا هو الصحيح، على أنها سنة من السنن، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء، أن الذهاب من طريق إذا ذهب الإنسان للمصلى سواء كان في صلاة عيد، عيد الفطر أو عيد ماذا الأضحى، والرجوع ماذا من طريق، من استطاع أن يفعل هذه السنة فهي سنة، من استطاع أن يفعل هذه السنة فهي سنة ماذا من السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. قد يقول قائل ما الحكمة، ما الحكمة من هذا الأمر؟ الحكمة الأولى ذكرناها، وهي يعني ماذا استظهار شعيرة ماذا هذه الصلاة، لأجل يعني ماذا التبيين من حيث الظاهر على كثرة أهل الإسلام، وهذا يحصل بماذا إغاظة للمنافقين والكافرين إلى غير ذلك ممن لا يحبون هذا ماذا الدين، فكون أهل الإسلام يتفرقون في الطرقات بعد رجوع من المصليات، وهكذا في يتفرقون في الطرقات عند الذهاب ماذا إلى المصليات، يظهر ماذا الكثرة، والكثرة فيها إغاظة، والكثرة فيها إغاظة ماذا للكافرين والمنافقين إلى غير ذلك. هذه حكمة أولى. الحكمة ماذا الثاني والسبب ماذا الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمر في الطريق الثاني على مساكين فيتصدق ماذا عليهم، يحب أن يمر من الطريق الثاني على مساكين، وربما مر على أرحامي في بعض ماذا البيوت كذلك يسلم ماذا عليهم، وهذه أيضا ماذا منها، ومنها مما ذكر ماذا العلماء، حتى تشهد له ماذا الأرض بكثرة الخطى في هذه العبادات ذهابا ورجوعا، حتى تشهد له ماذا الأرض. ولهذا كان ابن عمر كما مر معنا أنه كان يصلي فإذا انتهى من صلاته، إذا انتهى من صلاة الفرض انتقل فصلى في مكان آخر، ثم ذكر هذه الحكمة حتى تشهد له ماذا الأرض، حتى تشهد له ماذا الأرض، وذكروا حكما، وذكروا حكما ماذا غير هذه. هذه السنة ماذا الأولى، الذهاب إلى العيد من طريق، والرجوع ماذا من طريق ماذا آخر، من استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان هذا في حق الرجال أو في حق النساء. السنة عامة، السنة ماذا عامة، السنة عامة في الذهاب والرجوع من المصليات. أيضا من السنن، من السنن في هذا ماذا اليوم، لبس الجميل والجديد، لبس ماذا الجميل ماذا والجديد. فقد جاء في البخاري، فقد جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى السوق، في البخاري خرج إلى السوق فوجد حلة، فوجد ماذا؟ حلة، فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حرير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس ماذا؟ الحرير، بل هو محرم على الرجال، مباح للنساء. فلما أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال هذه جبة، أي هدية عمر اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتجمل بها في الأعياد وذي الوفود. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه لباس من لا خلاق لهم، بمعنى أن هذه لباس الكفار، ما يتعلق بالحرير، ما يتعلق هذا بالحرير. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يتجمل بها للعيد الوفود، معنى ذلك أن العادة كانت جارية وسارية فيما يتعلق بالتجمل للأعياد، بالتجمل ماذا لي الأعياد. فهذه سنة من السنن، فهذه سنة ماذا؟ من السنن، أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتجمل للوفود الذين يزورون النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيما يتعلق بالأعياد. وهذه الجبة كما قلنا من حرير، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على القول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الجبة لأنها من حرير، والحرير يحرم ماذا على الرجال، إنما هو من لباس الكافرين، من لباس الكافرين، ويصلح ماذا أن يكون لباسا للنساء. وهذه أيضا ماذا؟ من السنن، وهذه من السنن. وقد مر معنا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا جاء العيد اغتسل وتطيب ولبس أجمل ما يجد، معنى أن العادة جارية وسارية عندهم فيما يتعلق بالأعياد أنهم كانوا يتجملون بالثياب، يتجملون في لبس ماذا؟ الثياب. من السنن أيضا، من السنن أيضا في مثل هذا ماذا؟ المقام. السنن في مثل هذا ماذا؟ المقام، وهو ما يتعلق بمسألة ماذا؟ مهمة في التكبير، تتعلق ماذا؟ بالتكبير. التكبير السنة فيه أن يكون فرادى، لا يعني ماذا؟ الاجتماع على التكبير. السنة في التكبير أن يكون فرادى، أي بمعنى كل إنسان يكبر لنفسه منفردا، الاجتماع على ما يتعلق به التكبير، إلا إذا اتفقت الأصوات قدرا، اتفقت الأصوات في التكبير قدرا فهذا لا إشكال. أما كونهم يتقصدون التكبير جماعة هذه كيفية، الكيفية الثانية وهو أن أحدهم يكبر قد يكون بالميكروفون أو بغيره، ثم بعد ذلك يكبر بعده ماذا؟ يكبر بعده الحاضرون، فإن هذا لا أصل له. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، التكبير الجماعي قصدا، فإن هذه من المحدثات من البدع. في زمن الشيخ ابن باز عليه رحمه الله أنكر هذه البدع، في زمن الشيخ ابن باز عليه رحمه الله لما كان أناس في الحرم يكبرون على هذه الكيفية، أي يتحرون أن يكبر المكبر ثم يتابعون تكبيرا جماعيا، فأنكر عليهم فكتب رسالة في هذا، أنكر عليهم فكتب رسالة. وهكذا أيضا العلامة ماذا؟ العثيمين، وهكذا العلامة ماذا؟ العثيمين، وقبلهم أيضا ابن كثير عليه رحمه الله، فإن هذه من البدع، التقصد فيما يتعلق بالتكبير الجماعي فهذه بدعة. لماذا؟ لأن هذه عبادة، التكبير عبادة هذه لا إشكال فيها، التكبير عبادة هذه لا إشكال ماذا؟ فيها. والمنكر فيها أن تكيف هذه العبادة بما لا يدل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكييف العبادات عددا، زمنا، مكانا، جنسا، كيفية إلى غير ذلك من دون برهان، فإن البدعة كما تكون في أصل العبادة تكون أيضا في كيفيات العبادة، في كيفيات العبادة. الصلاة مشروعة، لكن لو تحرى الإنسان أن يصلي في وقت معين، ما دلت السنة على هذا المكان ولا على هذا الزمان، نقول بدعة. الصلاة من حيث ليس بدعة، ولكن تكييفك الصلاة بجعلها في مكان معين زمانا أو مكانا فإن هذه بدعة، فإن هذه ماذا؟ بدعة. وهذا ما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية، ما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية، أي بمعنى العبادة لها أصل من حيث الذات، العبادة من حيث الذات لها أصل، ولكن من حيث الكيف على هذه الكيفية بدعة. تكييف التكبير بالتكبير ماذا؟ الجماعي، فإن هذه من البدع. وهكذا نزيد أيضا زيادة عليها، لما ترى الإنسان هذا يكبر في الميكروفون منفردا ثم بعد ذلك يتابع من الجالسين، هذه ما لها أصل أيضا، هذه ما لها أصل، إنما هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، فإذا اتفقت الأصوات قدرا فهذا لا إشكال ماذا فيه عند العلماء. إذن من السنن أن يكون التكبير منفردا، أن يكون التكبير منفردا لا جماعيا. احذر أنك تريد سنة وإذا بك تقع ماذا في بدعة، قد تقع في بدعة قصدا، وقد تقع في بدعة ماذا جهلا بالسنة، جهلا ماذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة وهي تتعلق بتكبير الفطر خاصة، السنة الرابعة وهي تتعلق، هي من الأحكام والسنن أيضا، تتعلق بصلاة ماذا؟ الفطر ماذا؟ خاصة. اعلم أن السنة في التكبير في الفطر إنما يكون إذا خرج الخارج إلى المصلى، إذا خرج الخارج إلى المصلى، لا يكون في ليلة العيد على الصحيح. والدليل على ذلك أن الزهري كما جعله بالإسناد الصحيح أنه سئل هل في ليلة عيد الفطر تكبير؟ قال لا، إنما التكبير في النهار حينما يذهب الإنسان إلى المصلى. وجاء بسند ضعيف عن ابن عمر مع مرسل ماذا؟ الزهري، مع جاء أيضا ماذا؟ من قول ابن عمر. إذن عندنا حديث مسند من حديث ابن عمر وهو ضعيف، يصرح في شهادة المتابعة، ومن فعل ابن عمر، ومن قول ماذا؟ الزهري، من قول ماذا؟ الزهري، أن التكبير في الفطر ماذا؟ خاصة، إنما يكون ماذا؟ إذا خرج الإنسان إلى المصلى، لا في ليلة ماذا؟ العيد، لا في ليلة ماذا؟ العيد. بعض العلماء أخذ بظهر الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قالوا إكمال العدة يحصل بغروب الشمس، لكن عندنا فهم السلف، عندنا حديث يعني يحسن، وعندنا مرسل الزهري، وعندنا كذلك فعل ماذا؟ ابن عمر، ما كانوا يكبرون إلا إذا خرجوا إلى المصلى، فإذا جاء المصلى استمر في التكبير حتى يأتي الإمام، فإذا شرع في الخطبة انتهى من تكبير صلاة ماذا؟ الفطر، انتهى من تكبير فيما يتعلق بعيد ماذا؟ الفطر. فهذه هي ماذا؟ السنة فيما يتعلق بتكبير عيد الفطر، فيما يتعلق بتكبير ماذا؟ عيد ماذا؟ الفطر. مع أن القائلين بالتكبير ماذا؟ في ليلة ماذا؟ العيد، جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن السنة مقدمة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مقدمة، وأن التكبير إنما يكون بعد الخروج من البيت، بعد الخروج من البيت إلى المصلى يبدأ ماذا؟ تكبير عيد ماذا؟ الفطر. هذه سنة مهجورة صراحة، هذه سنة ماذا؟ مهجورة. مجرد أن يعلن عن العيد من ليلة ماذا؟ العيد، في عيد ماذا؟ الفطر، فإذا بالمساجد تكبر، إذا بالمساجد ماذا؟ تكبر. والسنة خلاف ذلك، والسنة ماذا؟ خلاف ذلك. الحديث ابن عمر بسند ضعيف، يصرح في شهادة المتابعات، من فعل ابن عمر، من قول الزهري لما سئل عن هذا المسألة قال لا، ما في تكبير من الليل، التكبير في النهار، ما في تكبير من الليل، إنما التكبير ماذا؟ في النهار. هذا هو المنقول عن الأسلاف، وربما لا تجد خلافا، ربما لا تجد ماذا خلافا، إنما الخلاف عند المتأخرين كأمثال الشافعي وما بعده، كأمثال الشافعي عليه رحمة الله كان يرى هذا الرأي، ومن جاء ماذا بعده يرون أنه بإكمال العدة أي من الليل تكبر، لكن السنة وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم هو ماذا؟ المقدم في تكبير ماذا؟ عيد الفطر. احرص على هذه ماذا؟ السنة. وقد يتعذر، ربما يتعذر على الإنسان ماذا؟ أن يطبق هذه السنة، الكل يريد أن يكبر، فإذا ما كبرت ربما تحصل فوضى، ربما تحصل ماذا؟ فوضى، الناس في الأعياد يكبرون، في المساجد يكبرون، وأنت لا تكبر، فقد يحصل إشكال، قد يحصل إشكال، ولكن هذه هي السنة، هذه هي السنة، من استطاع أن يطبق ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض السنة ستأتي معنا، نكمل ما بقي من سنن وأحكام العيدين. بارك الله.